بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 34 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وحديثنا فيه هو عن الحديث 32. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث هو من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وقد روي عن جماعة من الصحابة، فروي عن جابر وعائشة وابن سعيد وابن عباس وعبادة بن الصامت، وكلها أحاديث ضعيفة. وحديث أبي سعيد هذا الصواب فيه أنه مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف لأجل الانقطاع فيه، لكن احتج كثير من الأئمة بهذا الحديث وبهذه الأحاديث بمجموعها لكثرة شواهده والاعتضاد بعضها ببعض. وممن رأى ذلك النووي وابن الصلاح وابن رجب وغيرهم. قوله لا ضرر خبر، لكنها بمعنى النهي، أي لا يضر الإنسان أخاه فينقصه شيئا من حقه ويلحق به الضرر. وقوله ولا ضرار بالكسر يعني لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه. إذن فقوله لا ضرر ولا ضرار بين العبارتين فرق على الصحيح، بينهما فرق، لكن ما المعنى؟ ما معنى الأولى وما معنى الثانية؟ قيل أن لا ضرر يعني لا يضر بمن لا يضره، إنسان لم يضرك ولم يلحق بك الضرر لا تضره، ولا ضرار أي لا تتجاوز فتضر بمن أضر بك فتقابل الضرر بالمضارة على وجه لا يجوز. وقيل أن الضرر يحصل بدون قصد والضرار يحصل بقصد، وقيل غير ذلك. الكلام على الحديث في مسائل ثلاث. أولها قوله لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصل يرجع إليه في الأحكام، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم. فالشريعة جاءت بنفي الضرر وإزالته وتخفيفه وجلب الخير والمصلحة للناس. والضرر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ونهى عنه هو الضرر بغير حق، أما الضرر بحق فإنه ليس مرادا هنا. وعلى هذا نقول الضرر الذي قد ينال العبد نوعان: الأول ضرر يحصل له بحق، ضرر أتاك ونالك لكنك مستحق له، هذا جائز بقيد ألا يتجاوز فيه مقداره، مثلا قطع يد السارق يجوز لكن لا يقطع أكثر من ذلك، رجم الزاني المحصن، قتل القاتل إذا قتل عمدا، جلد القاذف، وهكذا بيع ما عنده، بيع إذا كان عندنا إنسان مثلا امتنع من سداد الديون وماله ليس بكثير فكوننا نحجر عليه فهذا إضرار لكن بحق، كوننا نبيع ما عنده من المال لنسدد الديون هذا إضرار لكنه بحق، وهذا ليس داخلا هنا ولا منهيا عنه. النوع الثاني الإضرار بغير حق، فهذا محرم وهو المراد هنا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ضرر، ألا يضر أحد أحدا ولا يلحق أحد بأحد من المسلمين ضررا. وله أمثلة كثيرة، ذكر ابن رجب في شرحه جملة منها، فمن ذلك الإضرار في الوصية، فهنا نقول لا ضرر أي لا يضار أحد بأحد في الوصية، وقد نهي عن ذلك كما قال سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قد ورد عند الترمذي بسند قال عنه حسن غريب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار، ثم تلا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ومن ذلك أيضا الإضرار في إرجاع المرأة إذا طلقها، فمن الناس من يرجع ليضار، ومن الناس من يمسكها ليضار بها، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. بعض الناس يقول ما أطلقها، لما؟ لأنه إذا طلقتها ستذهب وتتزوج وتستقيم أمورها وأنا أريد أن أضرها. فإذا كان قصده بإرجاع المرأة عندما يطلقها، إذا كان قصده الضرر وإلحاق الضرر بها، فهو آثم بذلك. من ذلك أيضا وهي الصورة الثالثة أن يمنع زوجته المطلقة من إرضاع ولدها ليلحق الضرر بها، كما قال الله سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها. ومن ذلك أيضا النهي عن التفرقة بين الوالد بين الولد ووالدته، كما قال عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فهنا لا ضرر، وكذلك له صور كثيرة. النهي عن الغش هو من النهي عن الضرر، النهي عن بيع المضطر هو من النهي عن الضرر، وهكذا. فكل ضرر ينال أحدا من المسلمين فإن بغير حق فإنه قد نهي المسلم عنه بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر. المسألة الثانية، إذا حصل للعبد ضرر في العبادات التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهنا لا بد أن تعلم أن الشريعة قد خففت عليه ويسرت، فجعلت بدلا للعمل الذي يلحقه به ضرر وخفف عليه من باب المشقة تجلب التيسير، وهذا له صور عديدة. فمثلا من خاف أنه إذا توضأ يلحقه ضرر إما لأجل مرضه أو لأجل شدة البرد أو لقلة الماء، فإنه لا بأس أن يتيمم. لو لحقه ضرر إذا صلى قائما لمرضه فإنه يجوز أن يصلي قاعدا. لو أنه كان يخاف إذا خرج إلى المسجد أن يلحقه سبع أو يعني يناله عدو أو أنه يمسك به ظالم، فإنه هنا له أن يصلي بالبيت، وهذا أصل كما سبق أن أشرنا إليه أنه إذا حصل للعبد ضرر في العبادات التي بينه وبين ربه فإنه هنا يخفف عنه. وثمة مسألة أشار إليها ابن رجب في شرحه، وهي مما قد يحتاج إليه، وخلاصة الكلام فيها أنه هل للإنسان أن يفعل في ملكه ما فيه ضرر عليه؟ هل لك أن تأتي إلى شيء من متاعك ومالك فتلحق به الضرر، تحرق سيارتك مثلا، تحرق أموالك ونحو ذلك؟ الجواب أن المسألة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن لا يكون له مقصد صحيح في هذا، فلا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال مثلا، مثل ما مثلنا قبل قليل، قال سأحرق بيتي، قال سأهدم بيتي بلا مصلحة، جاء وقال سأقطع ثيابي بلا مصلحة وبلا موجب ولا حاجة، فهذا لا يجوز لما نهى لما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. الثانية أن يكون له مقصد صحيح، هناك حاجة لهذا الأمر فلا حرج، مثلا أحرق زرعه ليزرع مكانه ولكي تطيب الأرض، هدم منزله لأنه كان متهالكا فهلكه ليبني فأتلفه وهدمه ليبني أحسن منه، فلا بأس، لكن بقيد أن لا يتعدى الضرر إلى غيره، فإن كان تصرفه في ملكه يترتب عليه أن الضرر يتعدى إلى غيره وإلى جيرانه فهنا لا يجوز، لأنه صار الضرر مؤذيا فلا يتسامح معه كما لو قال مثلا سأحرق زرعي لكن أحرقه في يوم يعني فيه عواصف، فهنا قد يتعدى الضرر إلى جيرانه ونحو ذلك. المسألة الثالثة والأخيرة قوله لا ضرر يدخل فيها صورتان، الأولى لا تضار غيرك وتطلب ضرره على جهة الاعتداء بالمثل، بل عليك أن تعفو وتسامح وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. الصورة الثانية أنه يدخل فيها كما أن العبد يقال له خذ حقك، فكذا يقال له عند أخذ حقه لا تضار غيرك، يعني لا تأخذ أكثر من من من من حقك، لا تأخذ أكثر من حقك. والذي كما قال ابن الملقن والذي يصح في النظر أنه ليس لأحد أن يضر بأخيه سواء أضر به قبل أم لا، إلا أنه إذا أراد أن ينتصر لنفسه ويأخذ حقه من غيره فله ذلك، لكن بقيد ألا يتجاوز والله سبحانه وتعالى قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن قال بعدها ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. جماع القول أن الإنسان عليه أن لا يلحق الضرر بأحد من المسلمين كائنا من كان، وأن يستشعر قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.